إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يا أزهار يا أزهار يا أزهار. أيوة يا حاج محمود، أنا هو جنبك. معلش أنا غفلت لحظة. ما أنت اللي مصممة تفضلي قاعدة على الكرسي اللي جنب سريري يا زهر. حرام، أنت لازم ترتاح يا زهر. يا سيدي مين اللي قال لك إن أنا تعبانة؟ بس المهم قولي أنت حاسس بإيه دلوقتي؟ نفسي ده ألف بعد الشر عليك. ده بس عشان لسه خارج من العملية، يعني مسألة وقت يا زهر. فين الوقت ده؟ أنا بخرج من عملية أدخل في غيرها. ثلاث عمليات قلب مفتوح. معلش يا أخوي، هدو حيلي. معلش وبرضه رمزي ابني ما سألش يا زهر. رمزي لا ده طبعا سأل بالتليفون كذا مرة، أصله بيقول إن في طوارئ في الشركة اللي شغال فيها وبيرجع متأخر وما بيحبش يقلقك. لا أنت ما بتعرفيش تكدبي. مراتي يا حبيبتي يا طيبة وأخلاقك العالية مش عاوزة إني أغضب على ابني. أنت لو كنت أمه اللي خلفتيه ما تعمليش كده والله، ويا ريته مقدر ويشكرك، لكن للأسف ده بيكرهك. ما انداش عليك لما يقول لك انت يا مرات ابوه. وانا يعني ايه؟ ما انا فعلا مرات ابوه. وبعدين انت عارف هو زعلان ليه؟ ما لو كنت سمعت كلامي وديته المبلغ اللي طلبه اخر مره ما كانش حصل زعل. ما ده معقول هنفضل اديله كل ما يطلب يا اما يقطعني؟ ادخل العمليات 3 مرات وما بقاش جرح. ده يرضي ربنا؟ ده زمن ايه ده؟ ملعونه بالفلوس اللي تنسينا الواجب والرحمه. وماله يا حاج لما تديله؟ ما كلنا عايشين في خيرك، ان كنت انا ولا اختي عبير وابننا الصغير عمر. واذا ما كانش يطلب منك يطلب من مين يعني؟ انا هنطلب الولاء والحنيه من مين؟ من اخو عمر الصغير اللي لسه عنده 6 سنين يا زهر. ما كانش ابني البكري وفرحة عمري يبقى جنبي آخر أيامي يبقى مين يا زهر؟ شفت اهو ده اللي أنا خايفة منه. اهدى يا حاج محمود، اعمل معروف. الدكتور قال لي انفعال خطر جدا عليه. أنا حزين يا زهر وصعبان عليا نفسي. معلش ابني بقى ساكن في الشقة اللي فوق مني وكل اللي بينه وبينه سقف، وأنا بموت ومحتاج له ويملع نفسه عليا. معلش يا اخويا معلش. هذا وحشني ابني، وحشني قوي يا زهر. انا خايف اموت من غير ما اشوفه. بعد الشر عليك. في حاجه يا مرات ابويا؟ طب حتى يا رمزي قول لي. اتفضلي خش. اصلي ماها مراتي مش هنا، وانت عارفه انا ما بعرفش اعمل حتى كوبايه شاي. ما انا شفتها وهي خارجه وعشان كده طلعت لك. ايه، اقنعت ابويا يديني الفلوس؟ كنت بحاول اقنعه انك بتسأل علي. يا رمزي عيب عليك، ابوك ما عملش فيك حاجة وحشة، وحتى يا اخي لو عمل ده ابوك وفي اشد الاحتياج ليك دلوقتي. ما كفاية عليه انت واختك عبير اللي جبتها تعيش معاكي، وكمان المحروس ابنك. قصدك اخوك؟ لا وانت الصادقة، قصدك اللي خلفتيه عشان توريسي بيه كل حاجة. ليه يا أخي؟ هو مش جوزي ومن حقي كل ولاد منه. ولاد؟ من مين؟ من عجوز عنده 65 سنة وأكبر منك 25 سنة؟ أنت فاكرانا أهبل ولا إيه؟ لا سمح الله يا سيدي، بس ده أمر ربنا، أتجوز قبل واحد من سني لمدة 10 سنين وما خلفش منه وربنا يختاره، وبعدين أتجوز أبوك سنة واحدة وربنا يكرمني بعيل منه. وعموما يا سيدي الأعمار بيد الله، مين عارف مين حيورث مين؟ وانت بقى طالعة عشان توعظيني يا ست يا مبروكة؟ أنا طالعة لك أترجاك تنزل لأبوك، الراجل تعبان ومتأثر من عدم سؤالك عنه. لو كنت همه صحيح كان اداني الميتين ألف جنيه اللي طلبته. ولو ما كنتش تهمه كان ليه اداك التلتمية ألف جنيه اللي قبليهم والمية وخمسين اللي قبليهم وغيرهم وغيرهم. اسمع كلامي وطوعني، أنا يمكن واحدة غيري كمرات أبوك زي ما أنت بتقول يعجبها بعدك عن أبوك، لكن صدقني أبدا ده يبقى تفكير واحدة بتبص تحت رجليها بس. أنا يا رمزي في وجود أبوك أو بعد عمر طويل يعني عاوزين نفضل أسرة واحدة، أخوك الصغير بيحبك ومحتاج لك تبقى كبير وقدوة في حياته. لا أنا عاوزك تخسر أبوك ولا عاوزة ابني يخسر أخوه، نفسي كلنا نعيش بالحب وقلبنا على قلب بعض. يلا يلا ربنا يهديك، انزل معايا لأبوك. عبير يا حبيبتي، أنا نسيت أقولك إني مبارح وأنا بتسوق عديت على البنك وحطيت لك في حسابك 2000 جنيه. الفلوس اللي بتحطها لي في البنك دي هعمل بيها إيه بس يا أزهار؟ ما تبقيش عبيطة، محدش عارف بكرة فيه إيه، وانتي من يوم ما ماما وبابا ماتوا وجبتك تعيشي معانا هنا في المنيل، والحاج محمود عاملك المصروف ده لاحتياجاتك الخاصة. بس ده أنا حتى ما بخرجش، وكل اللي نفسي فيه بيجيلي لحد عندي، ده غير معاش المرحوم بابا اللي برضو بتحطولي في البنك. حقك يا حبيبتي، وبس بلاش غلبة بقى. ابتسام دي مستناكي تنزلي من عند رمزي على نار عشان عاوزة تقوم بأجازتها وتعمل فرح الخطوبة بتاعتها. تأخرتي علي قوي يا مدام أزهار، وانت عارفة اني موعدة خطيبي في الشارع عشان نجيب الحاجات بتاعت الخطوب، ينفع كده؟ ده العريس ده لو مش هتجوزه مش هتجوز تاني، ده انا ما صدقت يا مدام أزهار. ميتين ألف جنيه ايه بس يا رمزي يا ابني؟ ده انا اديك عيني الاتنين من جوه، بس ارجوك يا ابني ما تبعدش عن الايام دي، ارجوك انا محتاج لك جنبي يا رمزي. ما انت روحت اتجوزت وخرجتني من حياتك يا رمزي يا ابني، حرام عليك، انا كنت بترجاك تنزل تقعد معايا انت ومراتك ولو نص ساعة كل يوم، لا كل جمعة حتى، وما كنتوش بتعملوها. يا ابني ده انا ساكن في العاشر وانت في الحداشر، يعني اللي بيني وبينك سقف بس يا ابني، ومع ذلك كنت تقعد بالشهر ما شفكش يا ابني، وما بتخبطش على بابي الا لما تعوز فلوس. شفت اهو كلامك عن الفلوس كل ما جيلك هو اللي بيخليني اقطع رجلي، انت اللي عندك مش شوية وانا ابنك الوحيد. انا اسف كنت ابنك الوحيد، انا ماشي. لا لا لا لا لا لا رمزي، لا يا ابني الله يخليك، اوعى تمشي، ده انا ما لحقتش اسمح منك يا ابني. معلش حقك عليا، انا ما قصدتش اتكلم على الفلوس يا ابني. تعالى اقعد جنبي يا حبيبي، تعالى وحط ايدك على صدري وطبطب عليا، انا يا ابني محتاج لحنيتك قوي، محتاج لحنيتك عليا. انا رمزي مش هاخد حاجه معايا يا ابني، الكفن ملوش جيوب يا ابني، وفي الآخر كله ليك يا حبيبي. لا ما خلاص ما بقاش كله ليا، ما انت عملتها وجبتلي شريك، أقسم بالله دي أكتر حاجة شايلتني منك. لا طب معلش حقك عليا، خلاص اللي حصل خلينا في النهاردة بقى يا رمزي يا ابني، أنا دلوقتي محتاج لك، بقول لك قرب جنبي يا رمزي، تعال يا ابني. الله، انت بتدور على ايه؟ على القلم ودفتر الشيكات بتاعك. طب ده مرتبي وعرفني. الفلوس التانية اللي اديتها لي دي بتاعت ايه يا مدام أزهار؟ دول 5000 جنيه هدية خطوبتك يا ابتسام. بس قصدي من مين يعني؟ منك ولا من سلحاج؟ اهو مننا وخلاص يا ابتسام. ما تبطلي طمعك ده يا ابتسام، دي خطوبة واكيد يعني في دخلتك مش هيتخلوا عنك. واضح يا عبير ان ابتسام كانت محتاجة اكتر. معلش، ما هي ملهاش معين غير ربنا، واحنا عايزة كام يا ابتسام؟ مش فلوس. عارفة عارفة السلسلة اللي بتجنن عليها دي كل لما بتفتح علبة الصيغة بتاعتك قدامي دي؟ أيوة أيوة، السلسلة اللي من غير علقة مالها؟ نفسي فيها الصراحة، نفسي فيها حموت عليها، وحلمت اني بلبسها في خطوبتي. نعم، دي مضفرة وتسويلها النهاردة 5-6 آلاف جنيه. جرائية أنسة عبير، انتي يا اختي بتقفلي عليا كده ليه؟ ما العلبة مليانة لطمت عينها صيغة، وعلى العموم خلاص متشكرة مش عاوزة حاجة، سلام عليك. استني استني يا ابتسام، أنا ما ردتش عليك. وعبير حبت بس تعرفك السلسلة تسوى كام. دلوقتي بعد ما عرفتي، يا ترى لو خدتيها هتملى عينك وتبقي مرضية؟ الحمد لله الحمد لله، واللي بيهدي برضو بيهدي قيمته. أدخل أجيبلك العلبة من جوة بقى. مش كتير كده يا أزهر، اللي عند ربنا أكتر يا عبير. ابتسام يتيمة وشقيانة ونفسها تفرح زي ما أنا كده، نفسي أفرح بيك يا حبيبتي، ساعتها مصر كلها مش هتسع فرحتي. ما خلاص يا أزهر، فرحتي ماتت. بعد الشر عليكي، لهو انت اول بنت يغدر بيها شاب تافه ويهرب بعد قرايه فتحتها؟ علاء ده يا حبيبتي كان اونطاجي. علاء ظروفه كانت وحشه يا ازهار، وبقاني خلاص بقى كل شيء نصيب، وهو سافر ودينا سيبنا الحلميه كلها وجينا المنين. وارجوكي مش عاوزاكي تجيبي لي سيره الجواز ده تاني، ارجوكي انت فاهمه. كفاية عياط يا زهر، كفاية عياط، اطلبي له الرحمة يا حبيبتي. إلهي الله، الله يرحمك يا حاج محمود ويجعل مسواك الجنة يا رب. التربة طلع هو ورمزي من التربة بعد ما دفنوه. الفتحة الفتحة لروحه قبل ما نمشي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا مرات أبويا، انت يا مرات ابويا. اصبر يا رمزي، بتقرا الفاتحه روح ابوك. امين. اتفضل روح انت وسيبني معاه شويه يا رمزي. معاه ده مين يا اخي؟ ما انا عارفه، انا عارفه ربنا يرحمه. ما تسيبني وروح انت براحتك، بس ما تتاخريش عشان نقعد نتفاهم وكل واحد ياخد حقه. هو ايه بس يا اخي والتراب اللي دفن ابوك لسه ما نضفش ايده من ترابه؟ امشي امشي يا رمزي بقى، امشي. ماشي ماشي، بس هستناك. يا ساتر يا رب على ده بني ادم. البقيه في حياتكم. ايه ده، مين؟ علاء؟ ايوه حبيبتي، علاء جاركم القديمه بيرو، يا عبير القلب. ويعني مين غيره هيبقى جنبك في الظروف دي يا عبير؟ انا عايز اقول لك حاجه مهمه عبير. طب انا عمري قلت لك حاجه وطلعت صح؟ لا. يبقى لازم تصدقيني. انا مش اونطاجي عبير، مش اونطاجي زي ما اختك ازهار قالت. وفي كلمتين في قلبي لازم اقولهم لك علشان دي الحقيقه. ايه هم يا علاء؟ انا مش اونطاجي عبير زي ما اختك قالت. يا علاء اعذر ازهار، احنا كنا جيران في الحلميه وكنا بنثق فيك لحد ما قريت فتحتي وحبيتك وتعلقت بيك، وفجاه اختفيت وعرفنا من الناس انك سافرت. ما انا كمان حبيتك وعشان كده قريت فتحتك وكنت باكل عندكم. فاكره فاكره لما كنت باكل عندكم؟ عيب يا عبير، انا عندي الدليل على اني بحبك وكنت بموت فيكي كمان. ايه هو الدليل ده يا علاء؟ كنت باكل عندكم. وبعدين يا عبير صدقيني الظروف كانت ضيقه قوي، قلت اسافر يمكن وشك يطلع حلو عليا وانجح بره، لكن يا خساره طلعت نحس. قصدي لقيت الحظ بره زي الحظ جوه، دنك. لكن الحمد لله اختك ازهار اتجوزت جوازه جامده قوي، عشتها ارتاحت على الاخر واخدت النحس معاها ومشيت، خدتك تعيشي معاها في المانيا لعبير. وعرفت بخبر موت جوز ازهار وجيت تجري عشان اكون جنبك يا روحي. عبير عبير، انا ما اقدرش انسى حبك لحظه. ولا انا يا علاء، ولسه بحبك بحبك زي الاول واكتر يا حبيبي. طب خد المفاجأة دي واوعي تيجي في وشك لا تعورك. عبير أنا ما أقدرش أنسى حبك لحظة. أنا يا عبير سمحتلك تقابلي علاء، وعشان لما ترجعي تقوليلي أنت من جواكي مصدقة ولا لأ؟ آه طبعا جدا، أتري حط همه في نفسه يا عيني المدة دي كلها عشان ما يزعلنيش. 6 سنين يا عبير؟ طب ما سألتيش نفسك ليه ظهر في التوقيت ده بالذات؟ أنت تقصدي إيه يا أزهار؟ يعني مش جايز، يعني أنا بقول جايز يعني يكون علاء عارف بموت الحاج محمود، وطبعا أنا هولس فيه وانتي أختي، يعني الخلاصة عدينا من الفقر اللي كنا فيه في الحلمية وبقينا أغنية. تاني انتي أزهار تاني بتشككي فيه؟ ده أنا ما صدقت ترجعلي. انتي عاوزة ايه؟ عاوزة ايه بالظبط؟ أنا يا ستي مش عاوزة فلوسك ولا عاوزة أي حاجة منك عشان تطمني وترتاحي. بتسأليني أنا يا عبير عاوزة منك ايه؟ أيوه عاوزة ايه إلا سعادتك مع راجل يسونك. خلاص عموما ماشي، مش هنستعجل الأمور، بس إذا كان علاء صادق فعلا خلاص خليه يتقدم لك. ها يا نهار اسود، هتقدم لك؟ طبعا طبعا يا روحي، دي فرصة العمر. ده أنا ما صدقت أختك أزهار فتحت الباب تاني، بس أنا بصراحة كنت مأجل الخطوة دي شوية على ما الاقي شغل. ما انت عارفة أنا راجع من السفر ضنك عزيرو عبير عزيرو. أعمل إيه بس؟ أنا خايف تضيع مني يا روحي. لا يا حبيبي ما تقايتش أبدا، طول ما أنا جنبك ولا همك، الفلوس موجودة. ها؟ كام يا أختي؟ بص أنا عندي حساب في البنك وفي حوالي 90,000 جنيه وكمان بيزيدوا كل شهر. يا حبيبتي حبيبتي عبير، كنت وحشاني عبير. رجعتلك في الوقت المناسب، بكرة الصبح قابلينا عند البنك نسحبهم، ولو ان 90,000 دلوقتي ما يعملوش حاجة في اليومين دول عبير، بس انا بقول يعني يا دوبك افتح بيهم مشروع على قد ابدأ بيه. والخاتم الحلو، الخاتم الحلو اللي بيلعلط في ايدك ده ممكن يظبط الدنيا سيكة. لا ده بتاع أزهار اختي، اخدته من علبة الصيغة بتاعتها عشان البسه شوية. ما شاء الله العلبة مليانة، هي نفسها ما بتفتكرش اللي فيها من كتره. يا جمالك يا جمالك يا اختها يا حلوة، يا جمالك جايلك يا أزهار هانم وهتقدم رسمي. اقلعي اقلعي الخاتم عبير. وأنا يا أخت أزهار هانم نويت أعمل مشروع نظيف. نظيف؟ يعني إيه مشروع نظيف؟ هفتح محل منظفات. خفي يا علاء، أزهار حزينة على موت جوزها. لا مؤاخذة، الفرحة أخدتني. أنا قلت اللي عندي يا أخت أزهار هانم، وأوعدك هحط عبير في عناية والله. على العموم إحنا هنأجل حفلة الخطوبة لبعد 40، لكن ممكن تحضروا من دلوقتي. اللي اتسرق مني يا حضرة الضابط علبة الصيغة بتاعتي ومبلغ 30,000 جنيه، الفلوس كانت في الدولاب والعلبة كانت في الكومودينو ده اللي فوقيه صورة المرحوم جوزك. طيب هل بتتهم حد بعينه يا مدام أزهار؟ 2 يا فندم، ابتسام الشغالة ورمزي ابن المرحوم جوزي، وانا حكيت لسيادتك المشاكل اللي عاملها لي، والنهاردة كنت عند المحامي عشان كده وسبت ابتسام في الشقة، واختي عبير راحت مع خطيبها الساغة عشان تنقي شبكتها ولسه ما رجعتش. بس ده على الاقل من 3 ساعات، مش اتأخرت كتير كده؟ ما هو علاء خطيبها استأذن مني يعزمها على الغدا بعد مشوار الساغة. طب ازاي بتتهم ابتسام الشغالة مع انك نزلتي ورجعتي لقيتيها موجودة في الشقة؟ هي معاها نسخة من مفتاح الشقة؟ لا ما معهاش، بس ما هو المفتاح في الباب من جوه زي ما سيادتك شايف، لكن طبعا رمزي ابن جوزي معاه نسخة من المفتاح. دي تلاقيها عبير اختي. رجع لوحدك ليه عبير؟ علاء ما وصلكيش ليه المرة دي؟ ما هو قال لي هنعدي وناخد والدته معنا الساغ، ولما رحنا صممت نتغدى هناك، وبعدين هو جاله تليفون من صاحبه وسابني ونزل واتأخر علي، وخفت اتأخر اكتر من كده. هو في ايه يا أزهار؟ بقى كده يا مرات ابويا تتهميني بالسرقه؟ هو مين فينا الحرامي؟ اقسم بالله لا تندمي. رمزي لاحظ انك بتتهمها وتهددها في وجودنا. ما هي حاجه تجنن يا حضره الضابط، البيت بيتابونا والغرب بيطردونا. معلش. كنت فين النهارده ولحد ما طلبناك؟ في شقتي يا باشا، هي اللي بتجري ورا المحاميين زي ما عملت النهارده كده. يعني انت كنت عارف انها النهارده عند المحامي مش في الشقه يعني يا رمزي؟ لا مش بالظبط يا باشا، لكن ما هي كل يوم عندي محامي شكل يا باشا. طيب من فضلك استنى بره شويه. حاضر يا باشا. وانت ابتسام؟ نعم يا ما بيه. خرجتيش النهارده؟ المدام بتقول انك لازم كل يوم تنزلي السوق. ايوه يا بيه، بس النهارده لقيت الثلاجه مش ناقصها حاجه وما نزلتش. وانت اخ علاء معلش عطلناك معانا، بس معقول يا راجل تبقى خطيبتك معزومة في بيتكو على الغدا وتسيبها وتنزل وكمان ما ترجع لهاش؟ ما هو أصل أنا واحد صاحبي يعز عليا اتصل بيا وقصدني في مشوار. ممكن طبعا، لكن ليه ما عملتش المشوار مع صاحبك اللي يعز عليك ورجعت لخطيبتك؟ لا يا فندم، رجعت الحمد لله، بس أمي قالت لي إنها مشيت. أنا مدام أزهار بضيف علاء كمتهم ثالث مع رمزي وابتسام. علاء؟ طب إزاي؟ هو كان برا الشقة مع عبير. طب ما رمزي كان برا الشقة ومع ذلك اتهمتيه؟ ما أنا بعد كده شكيت في ابتسام لأنها الوحيدة اللي كانت جوه الشقة. التحقيق فتح الباب لاتهام التلاتة، سواء اللي كان برا الشقة أو كان جواها. التقرير يا فندم. التقرير ده مدام هيكمل صورة الجاني اللي في خيالي. تمام اهو دلوقتي اقدر اقولك وبكل ثقة ان الجاني هو والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء ولغز جديد ليوم الجمعة 257-87-120 إذاعة، وفي انتظاركم إن شاء الله كل فريق عمل اليوم على هندسة الهواء وسام محمد، وبتتلقى المكالمات سهى حسن. بنرحب بكم على تليفوناتنا 257-87-120 257-92-303 257-84-124. ومعانا اول تليفون النهارده. الو. الو يا فندم. اهلا، مين؟ انا اسمي هبه سليمان. اهلا يا هبه، اتفضلي. هو ان شاء الله جاني النهارده مدام ابتسام اللي هي الشغاله بتاعتها. والدليل؟ الدليل ان هو هيلاقي البصمات موجوده على علبه المكوغات نفسها، وهيلاقيها مخبيها في مكان في نفس البيت. بنشكرك جدا. ماشي، تابعينا للنهايه. ماشي. ويا ترى مين الجاني النهاردة المرتكب لجريمة السرقة؟ هل هو رمزي ابن الزوج ولا علاء خطيب الأخت عبير أخت الزوجة أزهار، ولا ابتسام الخادمة؟ ثلاث متهمين بيدخلوا في دائرة الاشتباه والاتهام، يا ترى مين الجاني؟ مين الجاني و 257-87-120 إذاعة. مستمعين الأعزاء بننتظركم على هذه الأرقام 257-92-303 و 257-84-124. ويا ترى مين اللي هيفوز النهاردة بجائزة البرنامج 500 جنيه من مستمعينا ومستمعاتنا الكرام؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الجاني فندم علاء خطيب عبير. علاء خطيب عبير، مين معانا الأول؟ هبة عادل عبد العزيز. أهلا، والدليل إيه يا هبة؟ الدليل إن هو كان في بره، أنا عارف إن هي غنت وظروفها بقت كويسة، رجع لها تاني. في نفس الوقت هو اللي كان موجود معايا لما اتفق إن هما نزلوا يجيبوا الشبكة، هو عارف إن هي معاها علبة سيرة عند أختها، إن هي لما قلت له الختم قالت له إن أختها ومعايا أخواته ومعاها درج كتير، فعرف إن عندها سيرة. ممكن توطي الراديو يا هبة؟ فأصلاً ما هو يعني بس سمعاني يا هبة هبة سمعاني، ممكن توطي الراديو؟ أسألك يا فندم. شكرا. فهو أكيد لما عرف إن هي عندها سيرة سرقها، بدليل إن هو قال لما جت قال كان واحد صاحبي ونزل في الوقت ده سرق السيرة وحاضر إن هو يباع عشان يظهر لأخته إن هو غني ويجيب الفلوس اللي هو هيخطبها بيه يتقدم لها بيه. تمام، شكرا يا هبة. يعني هو نزل في الوقت اللي قال لما جت لما كان واحد صاحبي فعلا انتظرها عند كانت خطيبته عند مامته، وهو نزل في الوقت ده سرق السيرة ورجع إن هو يبقى معاه فلوس يبقى غني إن هو يتقدم لها، إن أختها ادته فرصة قالت له إن أنت تقدمك وقت تحدده مع عدد خطوبة. تمام، بنشكرك يا هبة. شكرا جزيلا. اتنين 57-87-120 إذاعة ولغز جديد متهم فيه بالسرقة، علاء الخطيب خطيب الأخت ولا رمزي ابن الزوج المتوفى ولا ابتسام الخادمة، هو ده اللي هنعرفه من خلال مكالمتكم مستمعين الأعزاء. واللي هيفوز بجائزة البرنامج هيفوز ب 500 جنيه جائزة الحلقة وحل اللغز. أما اسم الفائز والحل الصحيح بنتعرف عليهم في نهاية الحلقة، خليكم معنا. ألو ألو ألو. أيوة أيوة، مع حضرتك. أهلا، مين معنا؟ مدام زينة الصلاح. أهلا يا مدام زينب، وحضرتك تالت مستمعة سيدة تتصلي بينا النهاردة. أهلا بيكي. أهلا بيكي، فضلي. السرق العلبة فيها هو رمزي ابن الرجل اللي هو توفى، اللي هو الزوج. والدليل إيه؟ الدليل إن هو كان اتضايق إن أبوه اتجوز وجاب واحدة تاخد كل أمواله أموال أبوه كده، ف يعني خلاه مضاه حتى على ورقة ان هو ياخد كل امواله، وبعد كده صمم ان هو يسرق علبة الصيغة برضك والحاجة كلها اللي هي سايبة ابوها. بنشكرك جدا يا مدام زينب. وسرق الحاجات ديت لما هي كانت في القرافة وقال لها يلا مش هنروح، قالت له لا روح اسبق انت وانا هفضل شوية كده مع يعني اقرا له الفاتحة وكده في القرافة. تمام، بنشكرك جدا جدا يا أستاذة زينب، شكرا جزيلا. شكرا يا حبيبي. تليفوناتنا هي 257-92-303 و 257-84-124. نقول ألو ألو ألو. أيوة. جاني هو رمزي ابن زوجة. مين معانا؟ أحمد عطية. أستاذ أحمد إيه الدليل؟ الدليل ان هو عارف ان هي مش موجودة في البيت وان هي راحت للمحامي وهو المفروض هو موجود في شفته وهو ما يعرفش ان هي طلعت جاهزة. ممكن نوطي الراديو استاذ احمد؟ ماشي يا فندم. كده كويس؟ ايوه كده سمعينك كويس. اتفضل. جاني هو رمزي علشان هو لما المفتش قال له ان هو انت عرفت منين ان هي بره ان هي راحت للمحامي فهو عرف منين ان هي راحت للمحامي غير لما راح الشقه وسرق الصيغه بتاعتها. تمام يا استاذ احمد. انت بتتهم رمزي والدليل ان هو ايوه معاك يا فندم ان هو صاحب مصلحه في انه معلش الصوت ما كانش واضح معانا. اتفضل قولي الدليل تاني. الدليل ان هو عرف ان هي راحت للمحامي مع ان هو بيقول ان هو لسه موجود في الشقه بتاعته فهو المفروض ما يعرفش. هو لما سأل المفتش قال له اصل هي بتروح كل يوم للمحامي وهو عنده الذريعه يعني ان هي خدت الفلوس بتاعت ابوه بس هو الدليل اكيد ان هي عرف من فين هي راحت للمحامي غير لما راح يسرق الشقه بتاعته. تمام شكرا ليك يا استاذ احمد. عفوا. تابعنا لنهاية الحلقة. شكرا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك محمد فتحي ابو قور. اتفضل يا استاذ محمد. الجاني هو علاء. والدليل؟ الدليل هو اخذ المفتاح من عبير وراح هو يعني سرق الذهب والفلوس وهو لما رجعت عبير ضربت الجرس وما كانش معاه مفتاح مع ان هي المفروض معاه مفتاح يعني وفتحه لها. تمام بنشكرك جدا يا استاذ محمد. العفو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. نجات خفاجة فريد حسن. استاذه نجات اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. الجاني هو رمزي لان هو معاه مفتاح الشقه وساكن فوقيهم يعني يقدر يراقبهم كلهم لما يخرجوا وينزل ياخد اي حاجه هو عايزها من الشقه. لكن بتستبعدي من دايره الاتهام ابتسام اللي هي الخادمة ورمزي؟ اصل ابتسام لما كانت طمعت السلسلة قالت لها انا طمعنا في السلسلة دي ونفسي فيها وهي عارفة مكان العلبة قدامها وهي بتقول ان هي فيها ذهب كتير يعني لو خدت اي حاجة هي عايزاها مش هتاخد بالها رغم كده ان هي قالت لها انها نفسها في السلسلة فهي لو عايزة تسرق حاجة منها من زمان كانت سرقتها. وبتستبعدي ايضا علاء؟ وعلاء برضو ولا هو يعرف ان في ذهب بس ولا يعرف مكان العلبة فين ولا هو مثلا مع المفتاح ولا يعرف ابتسام موجودة ولا لا. تمام يا أستاذة نجاة. لكن رمزي فوقيهم يقدر يراقبهم. تمام احنا بنشكرك جدا. شكرا. وياريت تتابعينا للنهاية. شكرا ليك. شكرا حسن. احنا لسه معاكم 257-92-303. مين الجاني ده؟ رقم التليفون وفي رقم تاني. يا مها تفضلي. الاول اللي معانا مروة، دلوقتي هي بتشاركني في تقديم الحلقة، والحقيقة كل جمعة بيكون وشها حلو قوي على الفايز. هتستقبل معايا مكالماتكم على 257-92-303 و 257-84-124، وطبعا عنوان البرنامج 257-87-120 هو ده عنوان مسابقتنا، والداخل 32-02. زي ما انتوا عارفين كل يوم جمعة بنستقبل تليفوناتكم على الهواء مباشرة، وبيكون في الحقيقة جريمة، سرقة، قتل، ما إلى ذلك، وبيكون في كذا مشتبه فيه، وحضراتكم لازم تجاوبوا وتقولوا مين هو اللي انتوا شاكين فيه، ولازم يكون الدليل صحيح. بنستقبل التليفونات على الهواء وبنعمل القرعة على الهواء، وبتكون الجايزة 500 جنيه لفايز واحد. النهاردة يا مها مين المشتبه فيهم؟ يا ريت تفكري أستاذة مستمعين. نفكر مستمعينا مرة تانية، هل هو يا ترى رمزي ابن الزوج ولا علاء خطيب عبير أخت الزوجة أزهار ولا ابتسام الخادمة؟ أقول لكم ولا بلاش؟ يا ريت نستنى دقايق عشان هنعرف كلنا الحل الصحيح، ولكن بنفكر مستمعينا الأعزاء ان لازم الحل يكون مقترن ايضا بالدليل الصحيح. معانا مكالمة يا مروة. الو الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. انا فاطمة ربيع السيد. اهلا يا فاطمة، بتكلمينا منين يا فاطمة؟ بتكلم من حدائق القبة من القاهرة هنا. اهلا بيكي. انا عندي 76 سنة. لا بتهزري، صوتك مش باين عليه خالص. لا والله طول العمر لحضرتك. يا ابني طبيب وبنت محاسب، ربنا يخليهم لك يا فندم. جدا. اهلا يا تيتا. اهلا ربيك. اتفضلي يا فندم. لينا يا رب وديك الصحة والعافية. تسلمي. شكرا. بقول لحضرتك، هي ابتسام ان انا عطيتها على علبة السيرة، وهي عارفة مكان السيرة فين وموجودة في الدولاب، وقبل كده طلبت منها السلسلة ولقيتها مشغولة بقى، فقالت ان هي هتاخد الحاجة، هتاخد الدهب وهي مش هتحس، وخدت الفلوس وده وخبتهم في المطبخ عندها، وبصماتها موجودة على الدولاب. قولي لنا أستاذة فاطمة، انت متابعانا من زمان ولا قوي قوي؟ كسبت مرتين. طيب. مرة كانت التالتة تابتة يا أستاذة فاطمة. ومرة كانت 400. تمام. مريت بقى. انا متبشرة بحضرتك، هي دايما وشها حلو عليكم. بشكرك وبستقبل تليفونات الباقي مستمعين. لكن أستاذة فاطمة، يعني احنا حابين نعرف انت ليه شكيتي في ابتسام رغم انها ما غدرتش البيت؟ هي موجودة في الشقة. موجودة في الشقة. طب وتفتكري تكون خبت المسروقات داخل الشقه في المطبخ؟ في المطبخ. انت عماله تسهلي لهم الاجابات يا مها، خلي بالك. لا انا بس بحقق مع المحقق. هي هيورث طبيعي. وعلاء ما اعرفش حاجه عن الشقه، وما اعرفش فين، عارف في ده يبقى بس ما اعرفش فين. تمام يا استاذه. هي اللي موجوده وعايشه معاهم. تمام، احنا بنشكرك جدا. اتفضلي. شرفتينا. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب، ويكون نصيبي خير ان شاء الله. وحضرتك شكرا. مع السلامه. مع السلامه. بصي، هو السيناريست مجدي سالم ودكتور محمد لطفي المخرج يعني هما الحقيقة كل أسبوع بيعملوا لنا دراما. احنا شخصيا بنبقى قاعدين، انا عايزه بس اقول للمستمعين ان احنا ما بنبقاش عارفين مين، وبنفضل نسمع زيهم، وبعدين الاعداد بيجي بلغنا بمين الجاني، وبنعمل القرعه على الهوا، بس بجد بتكون مختلفه كل مره، بيكون التفكير خارج الصندوق. ده حقيقي، وكل مره اللغز بيتكتب بطريقه مختلفه وجديده، لدرجه ان احنا نفسنا يعني بنندهش كل مره على التجديد في يعني حبكه الجريمه واللغز ده، وقد ايه البحث عن الحل احيانا بيتطلب مجهود وذكاء شديد، زي مستمعينا دايما معودونا انهم بيوصلوا للحل ببساطه. لما حين الو الو ايوه مروه محمد محمود. اهلا يا مروه. يبقى تكسبي يا مروه، طالما اسمك مروه يبقى تكسبي النهارده. بهزر طبعا. ما فيش واسطه يا مروه، مش عشان مروه اللي بتاخد المكالمه. اتفضلي يا مروه. هي بسيف. والدليل؟ الدليل ان هي ما نزلتش من البيت خالص، يعني هي لو اي حد دخل البيت كانت هتشوفه وتعرف. ما ينفعش حد يخش وهي موجودة. تمام يا مرو. وغير كده كمان هو المفتاح في الباب من جوه، يعني مش هينفع رمزي يدخل بالمفتاح بتاعه، عشان المفتاح في الباب من جوه وبس. فهي اللي خدت الحاجة وخبتها في الشقة، يعني لو دوروا عليها هيلاقوا الحاجه موجوده في الشقه. ما هتحسي ان في تفاصيل بتتقال، واخده بالك؟ تفاصيل. لا، ما انا بقول لك مستمعينا يعني على قدر كبير جدا من الذكاء واللمحيه ما شاء الله. مروه احنا بنشكرك شكرا جزيلا، بنتمنى لك تفوزي، وبنتمنى ان انت تفائلتي بوجود مروه معانا واسمك مروه، فتكوني من الفايزين ان شاء الله. امين. شكرا. احنا لسه معاكم 2-57-87-120 اذاعه على الهواء مباشره، بنستقبل تليفونات حضراتكم. الو الو، الجاني رمزي مره تانية. معلش، الجاني رمزي. ايه الدخله الجامده دي؟ اسمي الاول. اتفضل. عادل فهمي عزيز. استاذ عادل، حضرتك بتتهم رمزي. رمزي. والدليل؟ انه معاه مفتاح الشقه وساكن فوقيهم. وليس لا يمكن يكون علاء لا يعرف مكان العلبه، ولا يمكن تكون ابتسام. ولا يمكن تكون ابتسام عشان شغالة وغلبانة. تمام تمام يا أستاذ عادل، بتتهم رمزي، ويا رب تفوز معانا. تابعنا لنهاية الحلقة. عارفه ساعات يا مها بحس ان حد لسه فاتح الراديو وبيسمع مثلا رمزي رمزي رمزي، ابتسام ابتسام، يروح قايل زيهم. عارفه احيانا يعني بيبقى يحس ان مدام كله مجمع على اسم واحد يبقى ده احتمال كبير يكون صح. اللي بيفرق بقى الدليل، لما تلاقي الدليل مختلف تحس ان في شخصيه بتتكلم. لا ده حقيقي، ده حقيقي. وبعدين بنحس ان في فعلا حد بيسمع بالتفاصيل وله فكره الخاص اللي وصله للحل الصح. بتبقى حاجة صغيرة قوي بتفرق الدليل الصح من الغلط والمكتمل من الناقص. احيانا الدليل بيكون صح لكن غير مكتمل. مظبوط، ده حقيقي. الو الو، السلام عليكم. طيب كيف؟ وعليكم السلام. استاذ مروه، استاذ مروه ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بيك مروان محمد حمزه مع حضرتك. استاذ مروان اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ان شاء الله باذن الله هي ابتسام، ولكن ليا رؤيه تانية. يعني هي انا بقول ان طبعا ابتسام السبب، لان هي طبعا ما نزلتش من البيت خالص وكانت موجوده في البيت، وهي يمكن اكثر واحده عارفه مكان السيره من ساعه ما اخذت السلسله اللي هي بتاعت ازهار اللي طلبتها. وفي نفس الوقت التليفون اللي جه لعلاء اللي هو خطيب عدير، اعتقد ان هي كانت اسمها ايه ديت اسمها ايه ابتسام. ايوه ابتسام اتصلت بيه وقالت له ان مدام نزلت تعالى خد الحاجه او كده، فهم بالاتفاق من الاثنين. يعني حضرتك بتتهم ابتسام و وعليا بس هي ابتسام اللي عارفه مكان الحاجه، فهي تقريبا نصفت معاها واخذ السيره مثلا وهي اخذت 30,000 او العكس. بس هو الاثنين هم اللي هيكونوا راس الليله. يعني مروان انت بتتابع برامج تانية غير مين الجاني 257-780-120؟ انا عارفه ان انت دايما بتشارك معانا من فتره، بس هل في برامج تانية انت بتتابعها ولا بتفضل والله بص حضرتك انا بحب اسمع طبعا المسلسلات بتاعه بالليل وقلة الفيلسوف كده، بس انا يمكن متابع كمان اذاعه اسكندريه بما ان انا تخصصي اعلام وبدرس دكتوراه في الموضوع وفي نفس الوقت اسكندراني، فتلاقيني شويه هنا وشويه هنا، بس الوالده دايما هي اللي متابعه البرنامج ده على طول. طب الجو عندكم حلو يا مروان في اسكندريه دلوقتي ولا بقى؟ الجو من امبارح الحمد لله الجو حلو جدا يعني. واخبار النوات ايه يا مروان؟ لا يعني الحمد لله يا رب اسكندريه تفضل على كده، بس هي بتبقى جميله في الشتاء طبعا. طبعا يا ربنا يخلي حضرتك يا رب. بندعوكم بقى كلنا ان انتوا حضراتكم تيجوا تزوروا اسكندريه. جايين يا مروان، بس اوعى اوعى تيجي على اخر لحظه تقول لا انا سافرت. لا لا حضرتك نور الدنيا بس والله. بشكرك يا مروان، شكرا جزيلا انه دايما متابعنا وكل مستمع البرنامج. اشكرك اشكرك استاذ مروان. عليكم السلام. حالا هنعرف مستمعينا الاعزاء هل هو كان الجاني او السارق هو رمزي ولا علاء ولا ابتسام، طبعا بالدليل الصحيح المكتمل، والفايز اكيد هيعرف نفسه. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. في جرائم سرقة الشقق زي جريمتنا دي بيكون أول وأهم شرط لازم يتوافر للجاني هو دراسته للشقة كويس، وخصوصا تحركات أصحابها، وبمعنى أدق التوقيت اللي بيكونوا فيه خارجها. والشرط ده كان سهل يتوفر للمتهمين التلاتة النهاردة، ابتسام ورمزي وانت يا علاء. والله يا باشا انا قلت دي عيلة نحس من الاول. طيب انا ابقى ايه يا باشا؟ انت كان سهل تعرف من عبير وهي معاك في حد في البيت ولا لا؟ طب وافرد عرفت يا باشا، ما انا كده او كده معاها، وبعدين هدخل الشقة ازاي يعني؟ اللي تصورناه انك قدرت تغفل عبير وهي عندكم وتاخد المفتاح من شنطتها، وتحججت بتليفون صديقك ونزلت جيت على الشقة فتحتها وسرقتها. بس انا والله العظيم يا باشا نزلت لصاحبي حتى اسألوه. انت صح يا علاء، وفعلا نزلت لصاحبك، انما انت يا رمزي طبيعي معاك نسخة من المفتاح، ودخولك وخروجك معتاد حتى لو حد من الجيران لمحك. وانا يا باشا ما انكرتش ان معايا مفتاح، وصدقني لو عملت كده هقول على طول لانها مش سرقة سعادة الباشا، ده حقي. وكمان يا باشا ابتسام الشغالة كانت موجودة في الشقة. ما احنا تصورنا يا رمزي انك دخلت الشقة لما ابتسام نزلت منها. هي مين دي اللي نزلت؟ انا قلت لسيادتك ما نزلتش ولا هنزل ليه يا باشا؟ عشان تبعدي علبة السيغة والتلاتين الف جنيه عن البيت يا ابتسام. لا انا ما سرقتش حاجة ما سرقتش حاجة، وبعدين ما سيادتك مصدق الاستاذ رمزي والاستاذ علاء، رغم اني واحد فيهم طبيعي مع المفتاح، والتاني سيادتك لسه قايل ممكن يكون سرق المفتاح من شنطة الانسة عبير. صحيح يا ابتسام، لكن مستحيل كان يقدر حد منهم يدخل الشقة عن طريق المفتاح مدام نسخة المفتاح التانية موجودة في الباب من جوه. ايوة صحيح، وعشان كده اختي عبير لما رجعت من برة ما عرفتش تفتح بمفتاحها وضربت الجرس. لكن كمان رمزي او علاء ما كانوش هيحاولوا من الاساس، لانهم عارفين انك في الشقة يا ابتسام. يا واحدة من سكان منطقة الملك الصالح اللي بينه وبين حي المنيل يدوبك كوبري وشارع. انتوا كمان وصلتوا لبيتنا؟ طبعا، امال كنا هنجيب دول منين؟ ايه ده علبة الصيغة والفلوس؟ قرب سكنك من حي المانيا لابتسام كان من الاسباب القوية اللي دفعتنا للشك فيك. ليه كده؟ ليه كده يا ابتسام؟ انت مش اللي طلبتي خدتيه؟ ليه بس عملتي في نفسك كده يا بنتي؟ خدها يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. والله يا مها انا مش عارفه اقول ايه بصراحه. انت محرجه. انا محرجه جدا. اظن طب بصوا هقول لكم حاجه عشان الواحد برده ايه يبقى الموضوع فيه امانه شديده. انا رديت على مستمع اسمها مروه، ومروه قلت لها طالما اسمك مروه يبقى تكسبي، بس للاسف يعني للاسف هي اللي كسبت. اتحطيت في موقف محرج ان هي الوحيده اللي قالت الاجابه صح والدليل مكتمل. يعني احنا عندنا اكيد انتوا عرفتوا كده لما سمعتوا الحل الصحيح دلوقتي، عرفتوا ان ما حدش صحيح. في ناس كتير قالت ابتسام لكن الدليل كان ناقص، يا اما الدليل غلط يا اما الدليل كان ناقص. والحمد لله ان التليفونات بتكون على الهواء على الهواء، ده حقيقي. بس عايزه اقول لك يا مروه الف مبروك، لان انت الوحيده قلتي الاسم الصح والدليل المقترن بيه كان صح ومكتمل. يعني الاسبوع الجاي اللي عايز يكسب احمد يبقى انا غير اسمي خليه احمد. مروه عشان تصدقي ان وشك حلو على المستمعين. مروه محمد محمود الف مبروك، كسبتي معانا النهارده 500 جنيه في مين الجاني، وان شاء الله باذن الله اللي هيشاركوا معانا او اللي شاركوا بالفعل يفوزوا المرات اللي جايه. بنشكركم مستمعينا الاعزاء وبنقدم لكم تحياتنا كلنا، تحيات فريق عمل النهارده، الدراما البوليسيه مجدي سالم، الاعداد سهى حسن، هندسه الهواء اسامه محمد، الاخراج لمحمد لطفي. شكرا جزيلا، كنا معاكم مها حسان ومروه امين، والاسبوع اللي جاي ان شاء الله تفوزوا.